الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنأخذ فصلا جديدا من فصول كتاب رياض الناظرة، وهو الفصل الرابع الذي عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله في فوائد الصوم. الصوم أيها الإخوة عبادة عظيمة لا يخفى فضلها، وفي هذا الفصل النافع الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بين فيه رحمة الله عليه فائدة الصيام التي شرع الصيام من أجلها، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. وعن هذه الفائدة العظيمة والغاية الكبيرة تتفرع فوائد عديدة، وقد عدد المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتي شيئا من هذه الفوائد، وذكر جملة من هذه العبادات التي تنتج عن الصيام كالرحمة والصبر والاجتهاد في العبادات والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى. وأشار رحمه الله في ختام هذا الفصل إشارة سريعة إلى بعض الفوائد البدنية التي ينتفع بها الصائم من الصوم. والمسلم أيها الإخوة هدفه الأول والأخير هو تقوى الله تبارك وتعالى وتحقيق العبودية لله جل وعلا، فلا يلتفت في عباداته ولا في طاعاته إلى الدنيا، وهو يعلم عن المؤمن يقينا أن الله تبارك وتعالى لم يشرع شيئا إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد تظهر وقد تخفى، والمؤمن لا يقف في طاعته لله تبارك وتعالى على معرفة الحكم، إنما يقبل على الله ويحقق طاعة الله تبارك وتعالى ويجتهد في القيام بعبودية الله جل وعلا، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر. فنقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل بخصوص هذه العبادة وهي الصيام. فضل الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الفصل الرابع في فوائد الصوم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر تعالى للصوم هذه الفائدة العظيمة المحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله لعلكم تتقون، أي ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى ولتكونوا بالصيام من المتقين. وذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ورسوله وترك ما يكرهها الله ورسوله. نعم، التقوى أيها الإخوة والأخوات لها جانبان: الأول فعل الأوامر، والثاني اجتناب النواهي. والصيام من فوائده أنه يحقق للصائم هذين الأمرين، فالصائم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بفعل ما يحبه ويرضى، ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك ما يبغضه جل وعلا ويسخطه. وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكريم الرحمن عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية بين فيها وعندها كيف يكون الصيام عونا للصائم على تحقيق تقوى الله جل وعلا، وذكر عدة أمور وأسباب في هذا، أشار إلى بعضها وذكر بعضها في هذا الفصل، فارجعوا إلى تفسيره رحمه الله تعالى واقرأوا ما دونه هناك. وفي قوله رحمه الله تعالى فذكر تعالى للصوم هذه الفائدة العظيمة المحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله تعالى لعلكم تتقون. قوله جل وعلا لعلكم تتقون، أفاد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه العظيم القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن في الفائدة أو عند القاعدة الرابعة عشرة، ذكر هناك أن قوله جل وعلا لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، فكل ما قيل إن هذا من حكمة الصيام ومن أسباب تشريع الصيام وهو داخل في قوله تعالى لعلكم تتقون. وهذا الكلام الذي قاله المؤلف مندرج تحت القاعدة المشهورة أن حذف المعمول يفيد العموم، فالله جل وعلا لما قال لعلكم تتقون يدخل فيها كما قال المؤلف كل ما يريده الله تبارك وتعالى منا في هذه العبادة ومن هذه الطاعة. ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ الذي هو قوله تعالى لعلكم تتقون. فهذه فائدة عظيمة من المؤلف رحمه الله تعالى. هنا ذكر المؤلف قال التقوى اسم جامع إلى آخره، هذه حقيقة التقوى وهذا ضابطها، وهذا الضابط إخواني يضاف إلى الفصل الأربعون من هذا الكتاب. الفصل الأربعون عقده المؤلف رحمه الله تعالى لتفسير ألفاظ مهمة ينتفع بها كثيرا في الكتاب والسنة، ألفاظ ترد في القرآن وترد في السنة يحتاج الناظر فيهما إلى معرفة المعنى والمقصود. من هذه الألفاظ التقوى، فهذا الضابط الذي ذكره هنا أضيفوه إلى الفصل الأربعون، لأنه لم يذكر هذا الضابط هناك كما ذكره هنا، يعني اكتبوا إحالة. طيب كمل جاسم. فالصيام هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى السعادة والفلاح، فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعها تقديما لمحبة الله على محبة النفس، وكذلك اختصه الله من بين الأعمال فقال الصوم لي وأنا أجزي به. نعم، هذا الحديث هو جزء من حديث قدسي رواه البخاري ومسلم، وهذه العبارة وأنا أجزي به قرر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم الحكم أنها تدل على أن الصيام لا يعلم قدر مضاعفته إلا من شرعه وهو الله تبارك وتعالى، فقدر أجر هذه العبادة وقدر ثوابها لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وذلك كما قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى ذلك، اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. وللعلماء أقوال كثيرة وتفسيرات في بيان المقصود من هذه اللفظة، وأنا أجيبه. وأطال فيها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرحه على البخاري تحت باب الصوم، تجدون الكلام هنا. وبالصيام يزداد الإيمان ويتمرن العبد على الصبر النفسي الدافع لاندفاع النفس البهيمة في شهواتها الضارة نعم. من ثمار الصيام العظيم إخواني الصبر بأنواعه كما سيأتي إن شاء الله عند المؤلف. وهذه الجملة التي سمعتموها فيها تنبيه على أن كل امرئ عنده طاقة كبيرة ولديه قوة على جهاد نفسه وعلى منعها مما حرمه الله تبارك وتعالى عليها، وأن لديه العزم الجازم القوي على دفع الشر ومقاومة ما يقع في نفسه من الخواطر السيئة أو الوساوس الرديئة. إذا جاهد المرء نفسه وقاومها واجتهد في الانصراف عن الشر بهذه المجاهدة، ما هي الثمرة؟ زيادة الإيمان. فبهذا يزداد الإيمان كما قرر المؤلف، وتقوى النفس في الخير وتقبل على الله تبارك وتعالى وتزهد في الحرام. وهذا هو صوم الجوارح الذي يريده الله تبارك وتعالى منا، وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث الحديث، وقال عليه الصلاة والسلام حديث الآخر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. الخلاصة في هذه الفائدة أن الصيام وسيلة شرعية عظيمة لترويض النفس وتمرينها على دفع الشر وعلى جهادها على فعل الخير كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى، وبهذا يزداد الإيمان. فائدة أخرى. وبالصيام يستعين العبد على كثير من العبادات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة، ويردع النفس عن الوقوع في الأمور المحرمة من أقواله وأفعاله، وذلك من أصول التقوى. من أقواله وأفعاله ولا من أقواله وأفعاله؟ من أقواله وأفعاله. نحن عندنا في هذه الطبعة من أقوال وأفعال، وذلك من أصول التقوى. وهذه الفائدة أيها الإخوة أمر ملموس يلمسه الصائم في نفسه، فإن اليوم الذي يكون فيه المرء صائما يجد في نفسه ماذا؟ إقبالا على الخير وحرصا على العمل الصالح واجتهادا في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يحبه ويرضاه. وشهر رمضان خير شاهد على هذا، ولو سأل سائل لماذا، يعني لماذا كان الصائم هذا حاله في فترة الصيام، الجواب أن ذلك والعلم عند الله يرجع لأسباب. من هذه الأسباب ضيق مجاري الشيطان على الإنسان، فالشيطان كما أخبر عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام ضعفت هذه المجاري على الشيطان وقلت السيطرة منه على ابن آدم. الفائدة أو الأمر الثاني، السبب الثاني لخلو أيها الإخوة المعدة من الأطعمة المثبطة عن الطاعة، إذ طبيعة الطعام إذا أكثر منه كان سببا في تثبيط الإنسان عن الطاعة وخلوده إلى الراحة وتسلل الخمول إلى البدن، بحيث إنه تضعف عنده الإرادة في القيام بالأعمال الصالحة، وهذا أمر يدركه الجميع، على خلاف ما إذا كانت المعدة فارغة أو قلل الإنسان من الطعام يجد في نفسه نشاط وخفة في البدن وسهولة في القيام بالأعمال الصالحة. ولا شك أيها الإخوة أن الإكثار من الطعام من أسباب فساد القلب، كما قرر ذلك الإمام ابن القيم وغيره في مدارج السالكين، على خلاف الأكل بقدر الحاجة فإن ذلك من أسباب صلاح القلب. سبب ثالث أيها الإخوة من هذه الأسباب التي تعين الصائم على الإكثار من العبادات، ما يكون عليه الصائم في فترة صيامه من البعد عن المحرمات، لأن الصائم في فترة صيامه من أحرص ما يكون على مراقبة الله جل وعلا، فإنه يتحرز ويكون حذرا من أدنى شيء يفسد صيامه، وهذا البعد عما حرم الله عز وجل يجعل في النفس ماذا؟ قوة في الإقبال على الخير وفي العمل الصالح، فالمعاصي كما لا يخفى مثبطات عن الأعمال الصالحة، والبعد عنها من الأمور المعينة على القيام بالأعمال الصالحة، والموفق من وفقه الله. طيب أكمل يا وبالصيام يعرف العبد نعمة الله عليه في أقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب ومنكح وتوابعها، فبالامتناع منها في وقت وحصول المشقة بذلك وإباحته في بقية أوقاته يذوق طعم الجوع والظمأ ويعرف مقدار النعمة ويحنو على إخوانه المعدمين الذين لا يكادون يجدون القوت دائما. هذا الجزء من كلام المؤلف حقيقة فيه فائدة من فوائد الصيام. الفائدة الأولى معرفة الصائم لقدر النعم، لقدر نعم الله تبارك وتعالى عليه ومدى حاجته إليها وعدم استغنائه عنها، ومعرفة العبد أيها الإخوة للنعم يدعوه إلى الحفاظ عليها واستعمالها في طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا من شكرها، فمن شكر النعم الحفاظ عليها كما قال المؤلف رحمه الله كما سيأتي، ويكون من الشاكرين لله بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى. الفائدة الثانية في هذا المقطع بقوله ويعرف مقدار النعمة ويحنو على إخوانه المعدمين إلى آخره، وهذا فيه إحسان إلى العباد، فالصيام يدعو إلى الإحسان إلى العباد وإلى رحمتهم وإلى الشفقة عليهم. والإحسان إلى الناس من أصول التقوى التي شرع الصيام من أجلها. نعم. وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات وعن المخالفات وعلى أقدار الله المؤلمة بصبره عن المفطرات التي يؤلم النفس تركها. نعم. إذن هذه فائدة عظيمة، وهي أن الصيام يحقق للصائم الصبر بأنواعه الثلاث كما قال المؤلف. وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات، هذا القسم الأول، وعن المخالفات، هذا القسم الثاني من أقسام الصبر عن معصية الله وعن مخالفته، وعلى أقدار الله المؤلمة، هذا القسم الثالث. إذن الصائم ينال هذه الفضيلة بإذن الله تبارك وتعالى بصيامه. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن أنواع الصبر في الفصل السادس عشر من هذا الكتاب. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وهذا الحديث صحيح، رواه البزار وغيره، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فقول النبي عليه الصلاة والسلام صوم شهر الصبر يعني رمضان، فوصف رمضان بأنه شهر الصبر، لأن به يحقق الصائم هذه الفضيلة العظيمة، وهي الصبر بأنواعه الثلاث. وأيضا يكون من الشاكرين بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى إلى آخره، وهذا مرتبط بما تقدم في المقطع السابق. ويكون من الشاكرين لله بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام، فإن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصيام أحد مباني الإسلام الخمسة. سيذكر المؤلف الآن عدة فضائل للصيام دلت عليها النصوص. وإذا رجعنا إلى المصنفات الحديثية كالترغيب والترهيب للمنذر وغيرها سنجد هذا واضحا. وأنه يكفر الذنوب المتقدمة كلها، وأن الله يحبه ويرضى عن صاحبه ويعطيه أجرا عظيما. نعم. للحديث المتقدم الصوم لي وأنا أجزي به، ولم يحدد الله عز وجل هذا الجزاء لهذه العبادة، فدل هذا على أن أجر الصيام عظيم. نعم. وأن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة كلها. ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكذلك. فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك يعدل صيام الدهر فضلا من الله ومنه. ومن تيسير الله للصيام وتسهيله أن الله شرعه في وقت واحد وشهر واحد ليتفق المسلمون كلهم على صيامه، وتهون المشقة باشتراكهم في الصيام، فإن الاشتراك في العبادة له نفع عظيم ومساعدة جسيمة، ولله في العبادات حكم وأسرار ولطف كبير. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه في عبادة في التشريع، أن من العبادات ما هو مشروع على سبيل الاشتراك، يعني المسلمون كلهم يقومون بهذه العبادة في وقت واحد كالصيام على سبيل المثال، وكالحج لمن وجبت عليه هذه الفريضة. فالاشتراك في العبادة له نفع عظيم، ومن منافعه أنه يهون القيام بهذه العبادة على الصائم، وتكون عليه يسيرة، فلا يجد فيها مشقة ولا عناء. لماذا؟ لأن كل من حوله يقومون بنفس الطاعة، فتقوى رغبته على الثبات عليها والعناية بها. وأما منافع الصيام البدنية فقد ذكر الأطباء أنه يحفظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية ويريح القوى ويرد إليها قوتها، وهو من أفضل أنواع الحمية عن تناول ما يؤذي البدن، فهو جامع لمصالح الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم. وعلى ما ذكر الشيخ دل قوله تعالى لعلكم تتقون، فهذا من منافع الصيام العظيمة التي يثمرها الصيام، وهي استفادة البدن من الصيام. والوقوف على هذه المصالح إخواني وعلى معرفتها يدرك بالتأمل في النصوص القرآنية وفي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قرره علماء التفسير وكذا شراح الحديث لهذه العبادة. وحصل الأمر كما قال المؤلف، فهو أي الصيام جامع لمصالح الدين والدنيا والآخرة. وهنا تنبيه في ختام هذا الفصل، وهو أن هذه الفضائل العظيمة وهذه المثوبات الكبيرة لا ينالها إلا من جمع الضوابط التي جاءت في النصوص، وعلى رأسها الإيمان والاحتساب وطلب الأجر من الله عز وجل وتحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا، لأن هذا قيد في غاية الأهمية، واحتسابا أي طلبا للأجر ورغبة في الثواب، الثمرة غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا قبول للعبادة ولا اعتبار لها إذا كانت خارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالخلاصة أن اعتبار هذه الضوابط أمر في غاية الأهمية لنيل هذه الأجور والفوز بهذه الفوائد، والله تعالى أعلم.